الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السادس من التعليق على الأربعين النووية، ولازلنا في الكلام على حديث جبريل المشهور، وهو الذي يسمى بأم السنة، حيث وصلنا إلى قوله في أركان الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. في الدرس الماضي تكلمنا على الركن الخامس، وها هنا نتكلم عن الركن السادس بإذن الله تعالى، ونتم الكلام على باقي الحديث. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو قدرة الله، وقوله قدرة الله لأن القدر لا يمكن أن يكون إلا من قدير قادر مقتدر. لماذا؟ لأن القدر إذا آمنت به، أي أنك آمنت بأربعة أمور. أمر الأول: آمنت بعلم الله الكامل الذي لا يعتريه نقص بحال من الأحوال. فالله جل وعلا علمه التام لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. فهذا العلم الكامل التام زاد الله جل وعلا على خلقه في إقامة الحجة، فكتب هذا، أي كتب ما يكون من مقادير الدنيا كلها في لوح محفوظ، كتبه بالقلم 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجر القلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم لا يكون شيء إلا إذا شاءه الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاءه الله جاء هنا الخلق، لأن الله خالق وما سواه مخلوق، فلا يكون فعل إلا بخلق الله جل وعلا له. وأفعال العباد صائرة وكائنة بأمرين: الأمر الأول بإرادة جازمة، والثاني بقدرة تامة، وهذان الأمران مخلوقان لله، وعليه فتكون النتيجة الحاصلة منهما وهي فعل العبد مخلوقة. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. والله جل وعلا خلق كل صانع وصنعته، كما في الحديث الصحيح. وإذا آمنت بهذه الأمور الأربعة فقد آمنت بالقدر، لأن القدر تعريفه ما هو؟ هو علم الله الأزلي بالأشياء كلها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ثم مشيئتها وخلقها. وهذا لا يكون إلا من قدير قوي قادر مقتدر سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستحسنه ابن عقيل وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: القدر قدرة الله تعالى. هذا القدر نؤمن به بالخير والشر، فقوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، هنا لابد من تفصيل، وهو أن يعلم أن القدر ينظر إليه من جهتين: الجهة الأولى من جهة الخالق، والجهة الثانية من جهة المخلوق، أو من الجهة الأولى من جهة المقدر، والجهة الثانية من جهة المقدر. فإذا نظرت إلى القدر من جهة المقدر، فإن المقدر قد يجد فيه الإنسان أذًا وابتلاءً وتعذيبًا وقلقًا وألمًا، وعليه فهو شر من هذه الجهة، أي من جهة ما يجد الإنسان من ألم حين تلبس المقادير به. وها هنا يصح أن تقول شره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. أما إذا نظرت إلى القدر من جهة المقدر، وهو سبحانه العليم الحكيم، فإن أفعال الله تعالى كلها خير، لماذا؟ لأن الله تعالى لا يفعل الشر، إنما يفعل فعلا العبد فيه شرا، لكن هذا الشر نسبي، فإنه شر لك من جهة الإيذاء، غير أن العاقبة حسنة إذا كان للمؤمن. وإذا كان للكافر فإن ابتلاء الكافر وعقاب الكافر هذا من حكمة الله جل وعلا وعدله وعليه، فإما أن يبتلي الله كافرا وهذا كمال العدل، وإما أن يبتلي مؤمنا وهذا فيه كمال الرحمة به، لأن المبتلى إما أن تكفر له السيئات أو أن يرفع عند الله جل وعلا في الدرجات أو يحصل له هذا وهذا. فإذا نظرت إلى القدر من هذه الجهة فإن أفعال الله جل وعلا كلها خير، وإذا تأملت القرآن والسنة وجدت أن الشر لا ينسب لله كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والشر ليس إليك، والله جل وعلا قال صراط الذين أنعمت عليهم، فالذين أنعم الله عليهم نسب له، وقال غير المغضوب عليهم، فجعل هذا لغير المسمى. وكقول الجن قالوا وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فهم لا يعلمون أهذا شر ولم ينسبوه إلى الله أو هو خير أراده الله، والكل بيد الله، لكن تأدبا مع الله جل وعلا. ولهذا قال أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقال الخضر فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فلم ينسبه لله، ثم قال فأردنا أن يبدلهما ربهما. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول المقام بذكرها هنا، وحسبنا هذه الأمثلة. إذن هذا هو القدر، فالعبد فعله مخلوق لله، لكن هذا الفعل هو باختيار العبد، لأن الله جل وعلا جعل في العبد الآلات الكافية. ولهذا إذا سألك إنسان وقال هل الإنسان مخير أو مسير، الجواب عن هذا أن يقال أن إطلاق القول بالتخيير غلط وإطلاق القول بالتسيير غلط، فإن العبد مخير فيما يختار، مسير فيما لا يختار. فإن العبد لا يختار لون جسده ولا شكله، ولا يختار أبويه وأصله، ولا يختار ما يصير عليه من حوادث الأزمان، فأنت تمر فسقط عليك حجر فكسر فيك عظما، فهذا ليس باختيارك. ولد لك مولود فأصيب بمرض لا تعلمه فمات، أو تعلمه فمات، فهذا لا اختيار لك فيه، إنما أنت محاسب على ما تختار كفعل الطاعة وفعل المعصية. ولهذا العبد من هذه الجهة حتما مختار. ولو قال إنسان غير هذا فقل له أنا الآن لو سرقت مالك وضربت ابنك واعتديت على أهلك وقلت لك إنني غير مختار، أكنت تقبل هذا مني؟ قطعا لا. ولو أن إنسانا أخبر بأن مكة يؤتاها من طريقين، الأول طريق وعر وقد لا يوصلك إليها إلا بمشقة وعذاب، والغالب أنك ستهلك دونها، والثاني طريق سهل مستقيم يصل بك في أقرب وقت وإلى أحسن حال وعلى أتم وجه، أي الطريقين كنت تختار؟ ثم أضرب له مثالا آخر، وهو أن نقول له عندك وظيفة تعمل فيها كثيرا وتنال أجرا قليلا ويتسلط عليك صاحب العمل كثيرا، وعندك وظيفة أخرى سهلة هينة تعمل القليل وتنال الكثير، أي الوظيفتين تختار؟ ستختار حتما الثانية. وعليه فنقول إذا كنت في أمور الدنيا تعلم ما الذي تختاره لدنياك، فكيف لا تعلم ما الذي تختاره لآخرتك؟ فإن قال إن المقادير قد فرغ منها، يقال نعم فرغ من مقادير الدنيا كما فرغ من مقادير الآخرة، لماذا لم تعتمد على هذه القاعدة في الدنيا؟ ولهذا لو أن إنسانا قال أنا أحب الولد ولن أتزوج لاتهمه الناس بالجنون، كيف لا تريد الولد ولا تقارب امرأة، كيف سيأتي هذا الولد؟ اللهم آية وبرهان لله، ولكن النبوة ختمت ولا مجال لذلك الأمر. فكما أننا نسعى لأسباب الدنيا فلا بد أن نسعى لأسباب الآخرة. واضح. وهذه الأمثلة لابد من حفظها وفهمها، وقد أحسن في ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح أصول الإيمان، وشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على تائية في تائية القدر رد على اليهودي، وابن في شرحه للتائية المسمى الدرة البهية أحسن في ذكر الأمثلة على هذا الأمر. ولشيخ الإسلام رسالة اسمها الاحتجاج بالقدر، من شاءها رجعها، علم أن احتجاج الناس بالقدر مكابرة، ولهذا المشركون ما احتجوا كثيرا بهذا، ولما احتجوا قطعوا، قالوا ولو شاء الله ما أشركنا، وقالوا والله أمرنا بها، قال جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، متى أمركم الله جل وعلا بالباطل؟ إنما أمرك بالطاعة وعانك عليها ويثيبك عليه، نهاك عن المعصية وتركك ونفسها ونفسك، ثم ربما تجاوز عنك وربما حاسبك. إذن هذا ما يتعلق بالقدر، وإلا فيه مباحث أخرى لعل الله جل وعلا يسر بسطها في غير هذا الموطن. قال بعدها، قال فأخبرني عن الإحسان، قال صدقت فأخبرني عن الإحسان. إذن تكلم عن مراتب الدين الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله أنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. الإحسان من الإتقان، والمقصود بالإحسان هنا الإحسان في عبادة الخالق، لأن الإحسان قد يتناول معاملة المخلوق وكما يتناول عبادة الخالق، فهو هنا المقصود بالإحسان في عبادة الله جل وعلا. وهذا الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسمى مقام المراقبة. تخيل لو أنك ترى الله كيف ستعبده؟ حبك سيكون أعظم، وخوفك سيكون أعظم، ورجاؤك سيكون أعظم. فإن لم تبلغ هذه الدرجة العالية وهي مقام المراقبة، فلا تعدم أن تصير وأن تدرك المرتبة الثانية، وهي أنك تعبد الله جل وعلا كأنه يراك. فإن لم تكن تراه فهو يراك، فإن لم تكن ترى الله جل وعلا فلا تنسى ولا تغفل أن الله يراك، وهذا مقام المشاهدة. فإن لم تعبد الله على اعتقاد حضوره، فاعبده على اعتقاد أنه يراك، وهو الكل يعلم أنه يراك، لكن أنت استحضر هذا المقام. فإذا استحضرت هذا المقام لا شك أن خوفك أيضا سيكون أعظم، وحياءك من الله جل وعلا سيكون أشد. فهذا المقام دون المقام الأول، وفي كل خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في مقام الإحسان وهو الإتقان. ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن هذا الأمر الذي سألتني عليه لا أنا أعلمه، وجهلي به كجهلك به، كجهل كل الخلق بهذا الأمر، لأن الله استأثر بمعرفة علم الساعة. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاتح الغيب مذكورة في آخر لقمان، وهي علم الساعة وما إليه من الأمور الخمسة المعروفة. والله جل وعلا قال يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، وكأنك مسؤول وتعلمها وأنت قد خبأتها. والله جل وعلا قال ثقلت في السماوات والأرض، وقال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، المطلوب العمل، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، في آخر النازعات. والآيات في هذا الباب كثيرة، فإن الساعة لا يعلمها أحد. طيب إذا كنا لا نعلم موعدها، هل لنا سبيل إلى إدراك علاماتها؟ لأن معرفة علامات الشيء تعطينا علما بقربها ببعدها. فها هنا قال فأخبرني عن أماراتها، أي أشراطها وعلاماتها. والله جل وعلا قال فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هنا علامتين، العلامة الأولى والأمارة الأولى، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها. فسر هذا أهل العلم بتفسيرين، التفسير الأول أن ينتشر الفتح الإسلامي، وأن المسلمين سيسبون الكفار وإذا كثرت السبايا ينكح الرجل الأمة، فإذا نكح الأمة أنجبت ابنا صار سيدا لها، لأن أباه حر وأمه تعتق إذا مات أبوه، أو إلى غير ذلك من التفاصيل المعروفة في باب العتق. والأمر الثاني الذي فسر به هذا الحديث أن هذا كناية على انتشار عقوق الوالد، أي أن المرأة تنجب من يعقها وتصير له كالخادمة بين يدي سيدها، وهذا مشاهد والأول قد شوهد، فهاتان العلامتان قد شوهدتا، أو هذان التفسيران صحيحان مطابقان للواقع. والعلامة الثانية قال: وأن ترى الحفاة ليس لهم ما يلبسون في نعال في أقدامهم، العراة ولا يكتسون جيدا، رعاء الشاء جمع راعي أي أنهم يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان، أن الفقراء الذين تراهم الآن ستنفتح عليهم الدنيا وسيسكنون المدن ويتطاولون في البنيان. وهاتان العلامتان كما قلت لكم قد وقعتا، لأن أشراط الساعة على نوعين كبيرين، النوع الأول علامات صغرى والثاني علامات كبرى. والعلامات الصغرى على ثلاثة أنواع: النوع الأول علامات صغرى مضت ولن تعود كانشقاق القمر، والنوع الثاني علامات صغرى وقعت ولا زالت تقع كهذه المذكورة في حديث جبريل، وعلامات صغرى لم تقع بعد، ومنها انحسار دجلة عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيموت من كل 199 كل واحد يقول أنا الناجي، حتى إذا جاءت علامة فاصلة بين الصغرى والكبرى وهي المهدي، فإذا خرج المهدي وهو محمد بن عبد الله من ذرية الحسن بن علي رضي الله عن الجميع تأتي بعده العلامات الكبرى التي هي كحبات الخرز، إذا قطع الخيط تساقطت الخرزات فتتابع الآية أختها، فيخرج المهدي ويخرج الدجال، فينزل عيسى ويقتل الدجال، ثم يحكم ما شاء الله جل وعلا، ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيقتلهم الله جل وعلا ويبقى عيسى وأصحابه، ثم تأتي العلامات عن إلى أن يأذن الله جل وعلا بفناء هذا الكون، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال بعدها قال: ثم انطلق أي جبريل فلبث مليا أي زمنا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا يجوز أن يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. نستفيد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول أن الذي يسأل عن حكم يعلمه وإنما يسأل ليعلم الناس فهو معلم، لأنه قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الأمر الثاني أن الملائكة تتحول كما تحول هنا، وتحول على شكل دحية الكلب وغير ذلك. الأمر الثاني فيه بيان آداب المتعلم بين يدي المعلم، وقد مر التنبيه عليه في أول الشرح. فيه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا. فيه البداء بالأهم فالأهم، ولهذا لما ذكر الإيمان ذكر الإيمان بالله، ولما ذكر الشهادتين ذكر شهادة التوحيد، لما ذكر أركان الإسلام ذكر الشهادتين، ولما ذكر الإحسان ذكر مقام المراقبة، عفوا مقام المشاهدة قبل مقام المراقبة. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن الدين مراتب ثلاثة: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وأيضا نستفيد بأن الله جل وعلا استأثر بعلم الساعة، ونستفيد أن الله تعالى وإن خبأ علمها غير أنه أخبرنا عن علاماتها التي تدلنا على قربها. هذا، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.